بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا الباب هو الباب العاشر من هذا الكتاب ومن هذا المتن العزيز. وقوله هنا باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لا يذبح هنا لا نافية، ويحتمل أن تكون للنهي، وهذا أظهر، يحتمل أن تكون للنهي وهذا أظهر. ويقول العلماء أن النفي أقوى من النهي، أقوى من النهي، فهو نفي مع نهي. وقوله هنا لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، لأن هذا قد يفهم منه بعض الجهلة أن هذا المكان الذي ذبح فيه وهو يذبح فيه لغير الله عز وجل، أن الذباح في ذلك المكان أو في ذلك الموضع لغير الله عز وجل، وهذا شرك بالله، فقد يتأثر بعض الجهلة بهذا. وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا إلا لأنه يترتب على ذلك، إذا فعل يترتب على ذلك مفاسد ووقوع شركيات وبدع وخرافات. قال الشيخ رحمه الله: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والشاهد من الآية أن الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، أي مسجد النفاق. فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار والنفاق، فالذباح في الأماكن التي يذبح فيها لغير الله عز وجل منهي عنها أيضا من باب أولى، فلا يجوز الصلاة في مساجد الضرار والنفاق، لأنه لو أتيت إلى هذا المسجد وصليت فيه فإن كثير من العوام ربما يتأثرون، ربما يتأثرون ويرون أن هذا المسجد على السنة، على سنة وعلى خير، وهو مسجد ضرار وهو مسجد نفاق. وكأن المؤلف رحمه الله أورد هذه الآية ليبين مسألة الباب، أنه إذا كان الله عز وجل نهى نبيه عن هذه المسألة فالذباح في مكان يعبد غير الله عز وجل أو يذبح فيه لغير الله عز وجل هذا من باب أولى، يكون منهيا عنه ومحرما. ومساجد الضرار هي التي تبنى للإضرار بمساجد الخير والسنة ومساجد الصلاح، المساجد التي أسست على تقوى الله سبحانه وتعالى. وأعرف مسجدا بني في بعض المحافظات ضرارا لمسجد السنة، ليس بينه وبين مسجد السنة إلا بضعة أمتار، ما يقارب 100 متر. طيب لماذا بنيتم هذا المسجد؟ بنوه للإضرار بالمسجد الأول، بالمسجد الأول، ولتفريق الناس، تفريق جماعتهم. وغالبا ما يحصل هذا من أهل البدع والأهواء، من أهل البدع والأهواء لقصد تفريق الأمة وتمزيقها. والله عز وجل قد أمرنا بالاجتماع والاعتصام، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، الآية. قال رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، هذا صحابي جليل، ثابت بن الضحاك، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، يقال ببوانة ويقال ببوانة، قال بضم الباء بوانة وقيل بفتحها بوانة، وهي هنا مضبوطة بالكسرة أيضا. قال البغوي: موضع في أسفل مكة، هذه بوانة موضع في أسفل مكة، دون يلملم، ويلملم هو ميقات أهل اليمن، كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البلدان مياقيت يحرمون منها إذا أرادوا الحج والعمرة، جعل لأهل اليمن ميقاتا مستقلا وهو ميقات يلملم، ميقات يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع، هضبة أي مكان من وراء ينبع، نقل هذا المحقق حفظه الله من فتح المجيد صفحة 136، والطبعات تختلف لكن ترجع إلى هذا الباب نفسه، ترجع إلى الباب نفسه. قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ سبحان الله، سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، ويستفاد من هذا النهي من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن يعبد من دون الله عز وجل ولو بعد زواله، يعني حتى لو كان قد أزيل الوثن وابعد الوثن فلا تذهب تفي بنذرك في ذلك المكان. قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي على شرط الإمام البخاري ومسلم. الحديث صحيح، أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي في الكبرى، البيهقي في الكبرى له السنن الكبرى والسنن أيضا الصغرى، والذي حققه شيخنا يحيى السنن الصغرى، الذي حقق كتاب البيهقي السنن الصغرى، وهذه السنن الصغرى درسناها في دار الحديث في دماج مع شيخنا يحيى، وخرج له الآن تحقيق جميل عليها. إلا أن البيهقي أشعري، كتبه مليئة بأقوال الأشاعرة في باب الأسماء والصفات، للأسف فيحذر من طريقة البيهقي في باب الأسماء والصفات فإنه عنده تمشعر. قال: ومن طريقه البيهقي في الكبرى والطبراني في الكبير، وقد صحح الحديث الحافظ في التلخيص، والشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود، والشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند، الحديث صحيح. نعم. دائما تقول الأشعري أشعري، هل أشركوا خرج من الملة مثلا؟ لا، هذا مذهب الأشاعرة يحتاج إن شاء الله أفهمك بعد الدرس إن شاء الله، أو تأتي إلى أخينا مشعل ويفهمك. أشعري يعني عقيدة الأشعرية، هم أتباع أبي الحسن الأشعري، حصل منهم تأويل لصفات الله عز وجل، فمثلا يد الله عز وجل، وقالت اليهود يد الله مغلولة، يقولون اليد هنا ليست اليد الحقيقية التي يعني يد الله عز وجل كما يليق بجلاله، يقولون اليد المراد بها النعمة، مراد بها النعمة، يحصل منهم تأويل لصفات الله عز وجل، لا يجرونها على الطريقة الصحيحة. قال الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حديث ثابت، نعم، يقول هنا الشيخ مقبل في الصحيح المسند المجلد الأول صفحة 157. قال: فائدة قول المصنف رحمه الله إسناده على شرطهما هو كما قال، ومعنى قوله على شرطهما أي على شرط البخاري ومسلم، وانظر كلاما جيدا حول قولهم على شرط الشيخين في الصارم المنكي لابن عبد الهادي. هذا الصارم المنكي يا أخوان رد ابن عبد الهادي على من يا خليل؟ على السبكي، رد على السبكي. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: هل كان فيها وثن من أوثان أهل الجاهلية، فيه التحذير من عبادة الأوثان ومن عبادة الأصنام. وتقدم معنا الفرق بين الصنم والوثن، وأن الصنم ما كان على صورة، والوثن أعم من ذلك، الوثن أعم من ذلك. وقالوا هنا نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، سيأتي معنا باب النذر وما يتعلق بالنذر وأقسام النذر. لكن النذر إن كان في طاعة الله عز وجل يجب الوفاء به، وإن كان في معصية الله عز وجل فلا يجوز الوفاء به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا فهل كان فيها عيد من أعيادهم في هذا التحذير من أعياد أهل الجاهلية، من أعياد أهل الشرك والأوثان. ومعلوم أن الدين الإسلامي ليس فيه إلا ثلاثة أعياد: عيد الأضحى وعيد الفطر ويوم الجمعة، هذه ثلاثة أعياد. وما عدا ذلك من الأعياد كيوم القر ويوم كذا ويوم كذا، هذه كلها تلحق بعيد يوم الأضحى، تندرج تحت العيد الأعظم وهو عيد الأضحى. وما أكثر الأعياد يا أخوان؟ أكثر الأعياد عيد العمال، عيد الحب، عيد الميلاد، عيد بارك الله فيكم أول السنة آخر السنة، هذه أعياد كلها ما أنزل الله بها من سلطان، أعياد محدثة. عيد الكريسمس، عيد ماذا؟ النوم. عيد الأم، قلت النوم إن قد فعلوا لعيد. صلى الله عليه. هذه كلها أعياد يا أخوان محدثة، أعياد محدثة، عيد أول السنة أو آخر السنة أو غير ذلك، هذا كله ما ليس عليه دليل. فنتقيد بأعيادنا الإسلامية ونعتز بأعيادنا الإسلامية وفيها الفرحة والبهجة. انظروا إلى عيد مثلا الفطر، يصومون الناس شهر رمضان ثم يأتي بعد ذلك يوم العيد فيعيدون، فيجمعون بين الفرحة بإتمام هذه النعمة والصيام، وأيضا الفرحة الشرعية التوسع في المأكل والمشرب في حدود المباح. ثم بعد ذلك ما هي إلا شهرين وبضعة أيام إلا وجاء بعده عيد الأضحى، يفرح الناس فرحة عظيمة. وهكذا أيضا معنا عيد أسبوعي وهو عيد يوم الجمعة، وقد حسدنا اليهود والنصارى على ذلك، فيوم الجمعة عيد المسلمين، الناس يتعطلون من أعمالهم لأنه عيد، ويرتاحون مع أولادهم ويذهبون إلى صلاة الجمعة فتمتلئ المساجد ويحصل الخير وتقرأ سورة الكهف، وهكذا يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة، يحصل في ذلك بهجة وسرور وخير عظيم. فحسدونا على ذلك، قالوا ضروري ما يكون عندكم عطلة للسبت، ضروري ما نثبت مثلهم، وضغطوا على بعض الدول العربية والإسلامية فجعلوا السبت عطلة، جعلوا السبت عطلة، وهذا مما لا يجوز أن يطاع اليهود والنصارى فيه. ناحية اقتصادية وناحية شرعية أيضا، ناحية اقتصادية وناحية، إذا كانت ناحيتهم اقتصادية فنحن ناحيتنا شرعية، ناحيتنا شرعية، هذا يوم عيدهم ما يجوز أن نتشبه بهم. وقوله هنا أوفي بنذرك، في هذا وجوب وجوب الوفاء بالنذر. قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك، رواه مسلم، أوفي بنذرك لأنه نذر طاعة. ثم قال النبي فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، يعني لا تقول مثلا إن وفقني الله لسرقة مال فلان سأصوم يومين، هذا نذر معصية، هذا نذر معصية. لهذا ترى السارق بعض الأحيان يدعو الله أن الله يعينه على أن يسرق صندل من المسجد لا يفضح، أو مثلا أن يسرق فلان أو علان، وقد يوفقه الله عز وجل ثم تنزل به العقوبة، قد يعينه الله على هذا لكن تنزل به العقوبة، وقد قدر عليه أن يسرق كونا مثلا لكن شرعنها الله عز وجل عن ذلك، وهذا من البلوى ومن الابتلاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني فيما لا يملك، كأن يقول مثلا إن شفى الله مريضي لأنحرن بقرة فلان، طيب وش دخل بقرة فلان؟ هذا نذر فيما لا تملك، لإن شفى الله مريضي لأتصدقن بسيارة الأخ فؤاد، هذا أيضا لا يجوز، هذا نذر فيما لا يملك. فالنذر فيما لا يملك، وهنالك في البيوع بيع ما لا تملك أيضا لا يجوز، بيع ما لا تملك، كأن تذهب إلى معرض ليس لك به أي صلة تقول تعال يا فلان أبيع لك هذه السيارة أو هذا المرسيدس، طيب بيع ما لا تملك هذا لا يجوز محرم. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل، أي هذا الباب يشتمل على مسائل. الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، أي مسجد الضرار ومساجد المنافقين، وهكذا أيضا يدخل في هذا مساجد أهل البدع والأهواء لا يجوز القيام فيها، لا تقم فيها ما دام أن الله قد أغناك بمساجد السنة، ابقى في مساجد السنة وفي ذلك خير وبركة. أما من حيث الصلاة، هذا السؤال يتكرر كثيرا، الصلاة في مساجد أهل البدع والأهواء، نعم من لم تكن بدعته مكفرة، من لم تكن بدعته مكفرة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة ونصلي على من مات منهم، فلا بأس إذا أدركتك الصلاة في مسجد وإن كان صاحبه صاحب هوى أو كذا وخفت أن يخرج الوقت ولا تدرك الصلاة في مسجد السنة مساجد السنة، ففي هذه الحالة لا بأس أن تصلي فيه ثم تنصرف. أنا قد ذكرت لك من لم تكن بدعته مكفرة، إيش مكفرة يعني إذا سربل الضم هو سنة بإجماع أهل العلم. ها؟ لا هو بعد حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه بعد يعني خالف سنة، خالف سنة. أن تنظر الحال والمقال وخليك ذيب، يعني انظر الحال والمقال وانتبه لأمورك، فمن عرفت أنه لا يزال مسلم لكن عنده بدع وخرافات لا تخرجه من الإسلام صلي خلفه إذا أدركت في الصلاة وانصرف. وهكذا أيضا إذا كانت بدعته مكفرة كأن يذهب إلى السحرة والمشعوذين مثلا، هذا كيف تصلي خلفه؟ يذهب إلى السحرة أو هو ساحر، بعض أئمة المساجد لا سيما في الأرياف يكون ساحر، كيف تصلي خلفه؟ صلي في البيت. أو مسجد فيه قبر مثلا، كيف تصلي في مسجد فيه قبر؟ فالحرص يا أخوان على هذه السنن وعلى الخير الإنسان يحرص عليه. ماذا؟ أظن الإجماع منقول نقله ابن عبد البر وابن عبد المنذر على أن الضم سنة، أليس كذلك يا أخي مشعل؟ وفي في المسألة خلاف. نعم يراها واجبة على حديث الأصل نحن معشر، وفي أيضا نحن معشر الأنبياء أمرنا يرى الوجوب. خيرا إن شاء الله، المسألة خاضعة للنقاش، مسألة فقهية. نعم بارك الله فيكم. لكن أنا أعرف أن ابن المنذر ينقل الإجماع، لكن نقولات ابن المنذر وهكذا ابن عبد البر ينقلون أنهم لا يعتدون بمخالفة الواحد والاثنين، فإذا خالف في المسألة مثلا ابن حزم أو أبو حنيفة ابن المنذر لا يعتد بهذا مخالفة الاثنين الثلاثة، وهكذا أيضا ابن جرير الطبري وغيرهم. قال الثانية، أي من مسائل هذا الباب، أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. صحيح تؤثر، وذلك الرجل يا أخوان الذي قتل 99 نفسا في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، ماذا قال له العالم؟ قال إن أرضك أرض سوء، أرضك أرض سوء، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل. فالإنسان يذهب إلى أماكن الطاعة، أما الذهاب إلى أماكن المعاصي فإن هذا ربما يستزلك الشيطان فترتكب معصية، ترتكب معصية وتقع في شر. فمجالسة الصالحين تزيدك صلاحا، ومجالسة الناس الفاسدين والمنحرفين تزيدك انحرافا وفسادا. انظروا يا أخوان لما يجلس واحد مع ناس مدخنين ما يقوم من جانبهم إلا وقد رأسه سينكسر، إنه مجلس سوء يشرب فيه الدخان مثلا، بخلاف لو أتيت إلى حلقة علم من هذه الحلقات العلمية ما تقوم إلا وقلبك مرتاح مطمئن. وكان شيخنا يحيى حفظه الله يقول، قال والله يا أخوة إني أخرج إليكم إلى الدرس قالوا قلبي مليء بالهموم والغموم، فإذا فتحت صحيح البخاري وقرأت قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، قال ذهبت الهموم كلها. وهكذا أيضا يخبرون عن الشيخ مقبل رحمه الله أنه كان على هذا صحيح. ونحن أيضا نلاحظ هذا الشيء في الواقع، إلا لا يا أخوان، يكون الإنسان مهموم يخرج من البيت معه مشاكل مع أهله مع الأولاد، كل واحد ينتفوا بكلمة، فإذا جاء إلى الحلقة أو إلى الدرس ذهبت تلك الهموم كلها، ما يرجع إلا وقد عادت الأمور كما كانت بإذن الله عز وجل. هذا من بركة العلم، من بركة مجالس الخير والطاعة. قال الثالثة، أي من مسائل هذا الباب، رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. صحيح، ولهذا ترون أن بعض الآيات قد تشكل على بعض الناس، آيات تشكل على بعض الناس. فعلى سبيل المثال قول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بعضهم يقول كيف هذا، أشكل علي، آية يقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت أي يا محمد، والآية الثانية يخبر الله إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والجمع بين ذلك واضح، قول الله إنك لا تهدي من أحببت أي هداية توفيق وإلهام، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي هداية دلالة وإرشاد. واضح هذا يا إخوان؟ هذا واضح. إذن يرد الإشكال إلى البين ويوضح المشكل، الشيء الذي هو مشكل يوضح. ولهذا ألف العلماء ومنهم الإمام الشنقيطي رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. هو ليس في القرآن اضطراب بفضل الله عز وجل، هو محكم وبين واضح، ولكن هنالك بعض الآيات قد تشكل كما مثلت لكم، تشكل على بعض الناس، فيوضح هذا المشكل ويرد أيضا المشكل إلى البين وإلى المحكم كما تقدمت معنا المسألة في غير هذا الكتاب ليزول الإشكال. قال الرابعة، استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، وهذا مهم يا أخوان. بعض الناس يأتي يقول يا أخي قلت حرام طلاق، مثلا حرام طلاق كذا كذا، فهل هذه تحسب طلقة أم يمين؟ هنا لا بأس أن المفتي يستفصل، ماذا نويت؟ هل قصدت بها يمينا أم قصدت بها طلاقا؟ استفصل، ولا تفتي مباشرة تقول خلاص هذا طلاق، ربما أنه ما قصد الطلاق، قصد اليمين. فإن كان قصد اليمين فكفارته كفارة يمين، وهذا معلوم لديكم. وإن كان قصد الطلاق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فالإنسان لا يمزح في هذا. وإن كان الحديث ضعيف لكن قاعدة العلماء والفقهاء عليه هذا الحديث، ومنهم من يحسنه، فمعناه صحيح. فالمزاح في هذه الأمور، مسائل الطلاق والنكاح والعتاق ونحو ذلك، لا ينبغي المزاح فيها، فإنها مسائل خطيرة. قال الرابع، استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. قوله هنا إذا احتاج إلى ذلك معناه أنه في بعض الأحيان لا يحتاج إلى استفصال، يكون السؤال واضح فيجيب على ضوء وضوح السؤال. قال الخامسة، أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن من أوثان أهل الجاهلية؟ قالوا لا. هل فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أوفي بنذرك، أي في ذلك المكان إذا خلت من الموانع. السادسة، المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، وهذا تقدم معنا، ولو كان قد أزيل، فإن هذا يؤثر في العقيدة الإسلامية، يؤثر في التوحيد، ويوهم بعض الناس أن الذبح في ذلك المكان أنه قربة للصنم أو للوثن. قال السابع، المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، أي بعد زوال العيد، قد أزيل وذهب، لكن لا تفعل هذا. قال الثامنة، أنه لا يجوز له الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به كما سيأتي معنا إن شاء الله في باب النذر، الباب الذي سيأتي بإذن الله عز وجل، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم، لأنشف الله مريضي مثلا لا أصومن، يجوز بعضهم، يعني بعضهم أجازه بعضهم منعه. كيف خلت؟ إذا النذر هو معلق، إن شف الله مريضي لا أصومن يوما مثلا، طيب إذا لم يشفى ما يجب عليك أن تفي بهذا النذر، ما يجب عليك، لأنه معلق بشرط، معلق بشرط، كالذي يذهب مثلا إلى الحج والعمرة يشترط اللهم إنما حلي حيث حبستني، هنا شرط. قال التاسع، الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، من مشابهة المشركين في كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، لا يجوز التشبه بهم في أعيادهم ولا أيضا في أفراحهم ولا في ملابسهم ولا في حلاقاتهم ولا في أيضا يعني كثير من الأمور لا يجوز التشبه بهم، لا يجوز التشبه بالكافرين. قال العاشرة: لا نذر في معصية الله، يعني لا يجوز النذر في معصية الله، لئن سرقت محل فلان مثلا لأصومن يوما أو يومين، هذا نذر في معصية لا يجوز ذلك. سيأتي معنا أن النذر يستخرج من البخيل، فالذي يقول مثلا لئن شفى الله مريضي لأتصدقن بمئة ألف مثلا أو لأتصدقن على الفقير الفلاني، هذا بخل منه، يعني ما ستتصدق إلا إن شفى الله مريضك. قال النبي إنما يستخرج به من البخيل، ها؟ يعني كأنك تشترط، سيأتي هذا، إنما يستخرج به من البخيل. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكره النذر، إلى أن النذر مكروه، ومنهم من جزم بتحريمه، لكن هذا مو صحيح، هو مكروه على قول الجمهور. نعم. ها؟ أنا لا أعلم أنه نذر النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وهو القائل إنما يستخرج به من البخيل، وكان أكرم الناس عليه الصلاة والسلام. قال العاشرة: لا نذر في معصية الله. الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. هذا واضح يا أخوان، فيما لا يملك هذا معروف، يعني تذهب تنذر ببيت فلان أو بسيارة فلان أو بمال فلان، هذا فيما لا يملك لا يجوز. اشتمل هذا الباب حفظكم الله إلى أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. في هذا الباب أيضا مما لم يذكر التحذير من الشرك بالله عز وجل ومن أسبابه وسائله. طيب، إلى هنا حفظكم الله.